الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. فيقول الشيخ السعدي رحمه الله: باب سجود السهو، سهو النسيان وذهول العقل، والتلاوة أي وسجود التلاوة القراءة في 15 موضعا في القرآن، والشكر أي وسجود الشكر. قال: وهو مشروع، أي هذا السجود في هذه المواضع الثلاثة، إذا زاد الإنسان في صلاة ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا سهوا. وهنا يتكلم عن سجود السهو. وطبعا الشيخ هنا كما يقول الشيخ ابن عقيل جمع بينها، مفهوم بينها يعني السجودات الثلاثة مع الفرق، فالأخيران نفل والأول واجب في الجملة. قال: وهكذا في بلوغ المرام جمع بينهما، يعني في شرحه على بلوغ المرام، والله أعلم. قال: إذا الأول، أول موضع لسجود السهو إذا زاد في الصلاة شيئا، ثانيا إذا نقص منها، قال: أو نقص شيئا من المذكورات، أو نسي الفاتحة مثلا أو نحو ذلك غير الذي ذكره. قال: أتى به وسجد للسهو. قال: ثالثا أو ترك واجبا من واجباتها سهوا. طيب، لو أنه ترك هذا الواجب عمدا تبطل الصلاة، واضح؟ يبقى الفرق بين ترك الواجب وترك الركن أن ترك الركن لا يجبره السهو، بل لابد أن يأتي بالركن ثم في نهاية الصلاة يسجد للسهو. أما الواجب فإنه يجبره السهو، الواجب يجبره السهو، لكن لو تركه عمدا فإنه تبطل صلاته. ما الدليل على ذلك؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سهى عن سجود عن التشهد الأوسط، سهى عن التشهد الأوسط صلى الله عليه وسلم، جبره بالسجود ولم يعد إليه ليأتي به، لأنه ليس بركن، لأنه ليس بركن. يبقى إذا زاد أو نقص شيئا، نقص شيئا سواء كان ركنا أو واجبا. طب لو كان شيئا مستحبا يستحب له، إذا ترك شيئا مستحبا يستحب له، أما لو ترك واجبا أو ركنا يجب عليه في الركن أن يأتي به ثم السهو، سجود السهو، وفي الواجب يجب عليه سجود السهو. قال: أو شك في زيادة أو نقصان، أي هل زاد شيئا فيها أم لا، صلى ثلاثا أم أربع، صلى ركعتين أم ثلاثا، فهنا يصلي أو يسجد للسهو، يسجد للسهو، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: من ناب وصيه في صلاته فليسجد سيدتين. قال: وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قام عن التشهد الأول فسجد، يعني فسجد للسهو، وسلم من ركعتين من الظهر أو العصر ثم ذكره فتمم وسجد للسهو، يعني تمم الصلاة، صلى ركعتين أخريين ثم سجد للسهو صلى الله عليه وسلم. في الحاشية قال: من ترك ركنا في ركعة سهوا فإنه يعود إليه متى ذكره، إلا إذا وصل إلى نظيره في الركعة التي تلي تلك الركعة فيلغي الأولى التي نقص فيها الركن فهي ملغاة، وتقوم الثانية مقامها. وقال أيضا: قال الشيخ في المختارات الجلية، الشيخ السعدي يعني: أصح الأقوال في شك المصلي في عدد الركعات أنه يبني على اليقين، لأن هذا الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يبني على ما استيقن، واليقين هنا هو الأقل، يعني شك هل صلى ركعتين أم ثلاثا فاليقين أنه صلى ركعتين، إن كان الشك متساويا والأقل أرجح، وأنه يبني على غلبة ظنه إن كان له ظن راجح، يعني يغلب على ظني أنه صلى ثلاثا، خلاص الحكم للظن الراجح أو للظن الغالب. أما الحديث الذي ذكره فأخرجه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن بحينة، وقد قرر الشيخ السعدي أن المصلي إذا قام من التشهد الأول ناسيا ولم يذكر إلا بعد قيامه أنه لا يرجع إليه، أي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولو لم يشرع في القراءة لحديث المغيرة رضي الله عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكروه لم يرجع إلى التشهد. قال: وصلى الظهر صلى الله عليه وسلم خمسا، فقيل له: أزيدت الصلاة؟ فقال: وما ذاك؟ قالوا: صليت خمسا، فسجد سجدتين بعدما سلم. متفق عليه. طيب، طبعا اختلفوا هل يسجد قبل السلام أو بعده، الأمر في ذلك واسع كما سيأتي في كلام الشيخ. وبعض أهل العلم قال: إذا زاد فإنه يسلم ثم يسجد للسهو، وإذا نقص فإنه يسجد قبل أن يسلم، والأمر واسع إن شاء الله. قال: وقال: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى، ثلاثا أم أربعا، فليطرح الشك، يعني يتركه، وليبني على ما استيقن وهو الأقل، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى تماما كانتا ترغيما للشيطان، رواه أحمد ومسلم. قال: وله أن يسجد قبل السلام أو بعده، وليس بعد سجود السهو تشهد كما قرره الشيخ وهو الثابت في السنة. قال: ويسن سجود التلاوة للقارئ والمستمع في الصلاة وخارجها. هنا انتهى من سجود السهو، ثم انتقل إلى سجود التلاوة للقارئ والمستمع في الصلاة وخارجها، وهذا إذا سجد القارئ سواء كان مصليا الإمام أو كان قارئ خارج الصلاة. قال في الحاشية: ويسن للقارئ والمستمع إذا تلا آية سجدة أن يسجد في الصلاة أو خارجها سجدة واحدة. من الطرائف أن الشيخ الوثيمين لما سئل عن مرور آية التلاوة في المسجل هل نسجد أم لا، قال: إذا سجد المسجل فاسجد، يعني يبين الشيخ رحمه الله من باب الدعابة أن القارئ أن الأمر معلق بالقارئ، إذا سجد نسجد، فطالما لم يسجد فلا نسجد. ثم هذا تسجيل ليست قراءة حية، والله أعلم. ثم قال هنا: بين الشيخ أن سجود التلاوة إن كان في الصلاة فحكمها إنما جعل الإمام ليؤتم به، وإن كان خارجها فهو دعاء يجوز على غير طهارة وإلى غير القبلة، ولا يدخل في عموم ما يشرع لها، بل أشبه ما يكون بالدعاء، ومثله سجود الشكر بل أولى. ولكن لا شك أنه يستحب أن يتطهر له وأن يستقبل فيه القبلة، لكن هل هذا شرط؟ هل هذا يشترط للسجود التلاوة ولسجود الشكر ما يشترط للصلاة؟ قاله كثير من الفقهاء، لكن هل هنالك دليل عليه؟ لا، إلا من جهة قياس الجزء على الكل، لكن هل ثبت ذلك من فعل المعصوم صلى الله عليه وسلم؟ لو عندنا دليل نصير إليه، وإلا فيبقى الأمر والله أعلم على عدم الاشتراط، فالأصل عدم الاشتراط، لكن هذا لا ينفي أنه يستحب أن الإنسان يفعل ذلك على طهر. ويبقى أمره هو أن سجود التلاوة هو أمر مستحب ليس بواجب، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم سجد وترك، وكذلك الصحابة ومنهم عمر رضي الله عنه لما قرأ لهم مرة سورة النحل فسجد، وهذا في أن الإمام الخطيب ربما يقرأ السجدة ويسجد ويسجد الناس لسجوده، ثم قرأ مرة أخرى فتهيأوا للسجود فلم يسجد، وقال: أردت أن أعلمكم أنها السنة، أو كما جاء في الأثر. أيضا سجود الشكر، قال: ويسن سجود التلاوة للقارئ والمستمع في الصلاة وخارجها، وكذلك إذا تجددت له نعمة أو اندفعت عنه نقمة، لأن دفع النقمة هو نعمة، سجد لله شكرا كما سجد كعب بن مالك لما نزلت آية التوبة. قال: وحكم سجود الشكر كسجود التلاوة، أمر مستحب غير واجب. ثم قال: باب مفسدات الصلاة ومكروهات. المفسدات هنا بمعنى المبطلات التي تبطل بها الصلاة، ولذلك قال تبطل الصلاة يعني تفسد، أولا بترك ركن أو شرط وهو يقدر عليه، لأنه إن تركه لعدم القدرة لم تبطل، نحو القيام، صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، أو استقبال القبلة، لو اجتهد أن يصل إلى القبلة فلم يستطع فصلى فصلاته صحيحة. ولذلك قال: وهو يقدر عليه عمدا أو سهوا أو جهلا إذا لم يأتي به. يبقى هنا الركن والشرط لابد أن يأتي به، وإذا قلنا في السهو حتى لو سهى يأتي به ثم يسجد للسهو، فلا تتم الصلاة دون الإتيان به. قال: وبترك واجب عمدا. يبقى الواجب لو تركه سهوا مضى أنه يسجد للسهو ويجبره السهو، أي سجود السهو، أما العمد فيبطل الصلاة. قال: وبالكلام عمدا. قال: قرر الشيخ أن القول بأن صلاة المأموم تبطل ببطلان صلاة الإمام قول ضعيف، وذلك لأن الأصل الصحة، قال تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. قال: ضعيف لا دليل عليه، بل الأدلة تدل على أن كل مصل لم يحصل منه بنفسه مفسد لصلاته أن صلاته صحيحة، وإنما تعلق الصلاة المأموم بصلاة الإمام من حيث وجوب المتابعة. قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، لا أن أفعال الإمام صحتها وفسادها تسري إلى صلاة المأموم. وقال أيضا: قرر الشيخ رحمه الله أن الانتحاب والنحنحة لا تبطل الصلاة، كما ذكر بعض الفقهاء إذا انتحب، انتحب يعني بكى بكاء شديدا، أو النحنحة ونحو ذلك لا تبطل الصلاة، سواء بان حرفان أم لا، وسواء كان لحاجة أم لا، لأنه لم يرد فيه ما يدل على الإبطال، وقياسه على الكلام غير صحيح. فرق بين أن الإنسان يتنحنح أو يبكي وربما يخرج منه صوت ونحو ذلك، فرق بين هذا وبين الكلام. ولحديث علي: وإن كان في الصلاة تنحنح لي، كما بين الشيخ أن الكلام بعد سلامه سهوا لمصلحتها أو لغير مصلحتها لا يبطل الصلاة، وكذلك الكلام سهوا أو جهلا في صلبها في أثناء الصلاة. ويستدلون على ذلك بحديث المرأة التي قالت: واروا عنا استقاريكم، فهنا قال لحديث ذي اليدين، لأن ذي اليدين تكلم ولما تنتهي الصلاة، وحديث معاوية بن الحكم لما قال لما عطس رجل فقال الحمد لله فقلت فشمته فسكتوه صمتوه، وفيه أنه تكلم ولم يبطل النبي صلى الله عليه وسلم صلاته ولا يتأخر البيان عن وقت الحاجة. وقال الشيخ: تبطل بالأكل والشرب فيها إلا اليسير، يعني ما يعلق في الفم، مع خاصة مع السهو والجهل، لأن هذا مما يشق على الإنسان، فلو أنه علق بلسانه شيء فابتلعه في أثناء الصلاة لا يفسد صلاته. فقال: يبقى الأول أمر الأمر الأول لترك ترك الركن أو الشرط أو الواجب عمدا، ثم وبالكلام عمدا، ثم قال: والقهقه، لأن هذا يتنافى مع أمر الصلاة، لكن قوله وبالقهقه خرج منه مجرد التبسم، فمجرد التبسم لا يبطل الصلاة. قال: بالحركة الكثيرة، فخرجت الحركة القليلة عرفا، الكثيرة عرفا، لا بحيث أن أراك أنه ليس في صلاة، المتوالية لغير ضرورة ولا حاجة، وأما لحاجة أو اضطرار ونحوه فقد دلت السنة والآثار على أن هذا جائز في الصلاة. قال: لأنه في الأول ترك ما لا تتم العبادة إلا به، وبالأخيران فعل ما ينهى عنه فيها، أو بالأخيرات فعل ما ينهى عنه فيها. يبقى عندي الحركة اليسيرة التي لابد منها هذا لا شيء فيه، أما الحركة الكثيرة التي تتنافى مع الصلاة. ولذلك عامة الأمور التي تتعلق بمبطلات الصلاة تدور حول العبث واللعب وما ينافي هيئة الصلاة. طيب، قال: ويكره الالتفات في الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الالتفات في الصلاة فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. رواه البخاري رحمه الله في صحيحه. قال: ويكره العبث، اللعب باليد، يلعب في لحيته، يلعب في أسنانه، يشبك يديه، بعض الناس ينظر في الساعة وهذه الأشياء. قال: وضع اليد على الخاصرة، لأنه نهى عن التخصر، هذا أيضا يتنافى مع أدب الصلاة والوقوف في الصلاة، وتشبيك أصابعه فضلا عن الفرقعة وفرقعتها، وأن يجلس فيها مقعيا كإقعاء الكلب. إقعاء الكلب اللي هو يجعل مقعدته على الأرض بين قدميه كهيئة الكلب، عفان الله إياك. أما الإقعاء بأن يجعل مقعدته على كعبيه، فابن عباس قال هذا من السنة، يعني يجلس على رجليه، يقيم رجليه ويجعل يجلس على عقبيه، هذه سنة لا بأس بها. أما أن يجلس بمقعدته على الأرض بين قدميه، هذه أشبه ما تكون بالكلب، عافانا الله وإياكم. قال الشيخ: وهذه الحركة محرمة، وأما المكروهة فهي اليسيرة لغير حاجة، وأما المباحة فهي اليسيرة لحاجة والكثيرة للضرورة، وأما المأمور بها كالتقدم والتأخر للصفوف في صلاة الخوف أو غيرها، وكالحركة لتعديل الصف كما قرره الشيخ في كتاب القواعد والفروق، فهذه مأمور بها لأنها لصالح الصلاة. ثم قال: وأن يستقبل ما يلهيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى على ثوب فيه أعلام قال: شغلني في الصلاة، قال: شغلني في الصلاة، وعليه فأي شيء أمامه يلهي. ولذلك التزيين والزخرفة في المساجد هذا يتنافى مع أمر الخشوع، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. قال: أو يدخل فيها وقلبه مشتغل، يعني يدخل في الصلاة وقلبه فيه شغل بشيء آخر، مثل مدافعة الأخبثين، الأخبثين يعني البول والغائط، يكون حاقبا حاقنا، يعني يريد أن يدخل الحمام، فهذا يدخل منشغلا بأمر يمسك نفسه حتى لا يخرج منه ريح، فلا يخشع في الصلاة. أو بحضرة طعام يشتهيه، يعني هو جائع، أما إذا كان بحضرة طعام لا يشتهيه، أو كان صائما، أو كان شبعان، فهذا لا يدخل في هذا المعنى. قال: لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة، يعني كاملة، لأنهم كرهوا هذا، بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبث، متفق عليه. وقال: إذا حضرت العشاء والعشاء فقدموا العشاء، يعني حتى يقبل على الصلاة وهو خاشع فيها. قال: ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يفترش الرجل ذراعيه في السجود، يعني افتراش الكلب، ونهى عن انبساط كانبساط الكلب، يعني ينام كده بيديه هكذا بمرفقيه على الأرض، أشبه بالكلب إذا يعني انبسط في على الأرض. هنا الشيخ أيضا قال: الإقعاء له تفسيران، يعني لخصناهما، الأول إلساق الأليتين بالأرض، مقعدة بالأرض ونصب الساقين ووضع اليدين على الأرض، وهذا مكروه عند عامة الفقهاء، وعند المالكية حرام لكن لا تبطل به الصلاة. والثاني أن يضع اليتيه على عقبيه، على قدميه، على مؤخر قدميه، وضع يديه على الأرض، وهو مكروه عند الجمهور، ويرى الشافعي أنه بهذه الكيفية بين السيدتين سنة. الحديث في صحيح مسلم ونقل عن الإمام أحمد أنه قال: لا أفعله ولا أعيب من فعله، وقال العبادلة: كانوا يفعلونه، كما في الموسوعة الفقهية الكويتية. وثابت عن ابن عباس وقال أنه من السنة، ولكن يجعل كفيه على فخذيه أو على ركبتيه. فهذه جملة المبطلات المكروهات. فالمبطلات تدور حول الترك إما لركن أو شرط، أو ترك واجب عمدا، ثم الكلام والأكل والشرب والقهقهة والحركة الكثيرة. وأما ما يكره فيدور حول العبث وما يشغل عن الصلاة. ثم قال: باب صلاة التطوع، يعني النافلة. وفي الحديث قال: لا إلا أن تطوع، يعني تزيد تبرعا منك نافلة على الفرض. وفي الحديث القدسي رواه البخاري وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. الحديث. قال: صلاة الكسوف. سيرتب هذه الصلوات ما يتعلق بالتطوع شيئا فشيئا، وإلا فالتطوع هذا يشمل صورا كثيرة، منها ما يتعلق بيوم الإنسان أو المسلم وليلته، ومنها الرواتب المتعلقة بالصلوات المفروضات، ومنها النفل المطلق، ومنها صلاة الوتر أو صلاة الليل ونحو ذلك. وهناك صلوات تتعلق بأمور معينة، كصلاة الكسوف تتعلق بالكسوف والخسوف، أو صلاة الاستسقاء تتعلق بانقطاع الماء في البلد الصحراوية ونحو ذلك. فقال: صلاة الكسوف. والكسوف والخسوف هو غياب الضوء، وقيل الكسوف خاص بالشمس والخسوف خاص بالقمر. قال: وآكدها صلاة الكسوف. آكدها صلاة الكسوف، يعني آكد الصلوات صلوات التطوع صلاة الكسوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وأمر بها، ولأنها تتعلق بآية من آيات الله عز وجل يحتاج فيها المرء أن يهرع إلى الصلاة. قال: وتصلى على صفة حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف بصلاة جهرية في قراءته، وطول فيها، فيبقى يطال فيها حتى تنكشف الشمس أو ينكشف القمر، وتصلى ركعتين بأربع ركوعات، يعني في كل ركعة ركوعان وسجودان. سجودان كسائر الصلوات، لكن هي يزال فيها ركوع بعد الركوع، بمعنى يقرأ الفتح ويقرأ ويطيل، ثم يركع ويطيل، ثم يرفع ويقرأ ويطيل، ثم بعد ذلك يسجد، ثم يسجد بسجدتين، ثم يرفع يقوم مرة أخرى فيقرأ ويطيل، ثم يركع ثم يقرأ ويطيل، ثم يركع ثم يسجد ثم يسجد. وقال أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف في قراءته، فصلى أربع ركعات أي ركوعات في ركعتين وأربع سجدات، متفق عليه، يعني صلى ركعتين وزاد في كل ركعة ركوعا وقراءة. هذا خلاصة الأمر. وهذا قال في النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتمهما، يعني ما يجيش واحد يقول لي والله ده أخبره أنه في كسوف أو في كذا أو كلام منه، إنما إذا رأينا ذلك نفسع إلى الصلاة. لكن قالوا في بلد فلانية وإحنا ما شفناش لا يتعلق بنا، ده أمر. الأمر الثاني قال: فافزعوا إلى الصلاة والصدقة والدعاء ونحو ذلك من الأمور، لأن آيتان يخوف الله عز وجل بهما عباده. ولم يحدث في عهد النبي إلا مرة صادفت موت ابنه إبراهيم، فظن الناس أن هذا لسبب موت إبراهيم، فقال: إنهما آيتان من آيات الله لا ينكسفان أو لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، وإنما يخوف الله بهما عباده، فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة. هذا خلاصة الأمر. يبقى مش افزعوا نجيب أشعة وننظر نشوف الشمس عاملة إزاي وكأننا في سياحة ونحو ذلك، هذا يعني جهل بالله رب العالمين. نسأل الله السلامة والمعافاة. قال: صلاة الوتر. صلاة الوتر أنها تختم بعدد فردي، وهي صلاة الليل، وبعض أهل العلم يفرق بين صلاة الليل وصلاة الوتر، وبعضهم أيضا يفرق بين قيام الليل وبين التهجد، فالتهجد يكون بعد نوم، لكن هذا كله يشمله صلاة الليل وقيام الليل والوتر والتراويح والتهجد ونحو ذلك. قال: وصلاة الوتر سنة مؤكدة، وبعض أهل العلم أوجبها، وبعضهم أوجبها على أهل القرآن، ما ورد في بعض النصوص أو تروي أهل القرآن. داوم النبي صلى الله عليه وسلم عليه حضرا وسفرا، وحث الناس عليه. قال: وأقله ركعة. هنا الشيخ قال الشيخ في المختارات الجلية، وقال بعض العلماء بوجوب صلاة الكسوف لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وأمر الناس بها. وقال أيضا: وقد بين الشيخ أن ما روي من الصفات مخالفة لهذه الصفة فإنه وهم من بعض الرواة كما قال الأئمة أحمد والبخاري وغيرهما، ولذلك الثابت ما جاء في حديث عائشة وذكرناه آنفا. فقال أقل الوتر ركعة وأكثره 11 ركعة، وهو غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على 11 أو 13 ركعة. قال ووقته من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، والأفضل أن يكون آخر صلاته. قال وليجعل آخر صلاته وترا، وإذا أوتر ثم قام قبل الفجر وأراد أن يصلي فلا يوتر، وإنما يشفع لأنه يتمم صلاته الأولى، وصلاته الأولى وترا. وقال لا وتران في ليلة صلى الله عليه وسلم. فقال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، والحديث متفق عليه. وقال من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ونصح بذلك أبا بكر. ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل كما نصح بذلك عمر، كل بما حسب ما يناسبه. قال فإن صلاة آخر الليل مشهودة، يعني تشهدها الملائكة، كما تشهد أيضا صلاة الفجر. قال وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. قال وذلك أفضل، لأن هذا وقت نزول الإله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا، يقول هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، إلى آخر الحديث. قال والحديث رواه مسلم أي في صحيحه. فهذه صلاة الليل وهي شرف المؤمن. قال صلاة الاستسقاء أي طلب السقيا الماء. أنا الحمد لله في بلادنا عندنا نهر النيل، لكن هذا في البلاد الصحراوية يعرفون هذا، وهذه متعة أن يحدث القحط أو منع الماء. ليس القحط نفسه متعة، ولكن أن يلجأ المرء إلى الله عز وجل يستغيث به ويستعيذ ويلتجئ إليه ويضرع إليه فينزل الماء، فيا لها من متعة. وجربناها في المملكة أكثر من مرة، يصلون صلاة الاستسقاء فما يلبث المطر أن ينزل بفضل الله ورحمته سبحانه وتعالى. قال وصلاة الاستسقاء سنة إذا اضطر الناس لفقد الماء، يعني فقد الماء ولا ماء في البلاد التي تعتمد على المطر، فيستسقون كما استسقى النبي صلى الله عليه وسلم. والاستسقاء قد يكون في صلاة الجمعة كما في حديث الأعرابي لما جاء وقال هلك الناس وهلك الزرع إلى آخره، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه، وهذا الموضع الذي يرفع فيه اليدين جميعتين على المنبر. وأما عامة ذلك فما كان يزيد على رفع السباحة صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني أن يخرجوا يواعدوا الإمام، إمام الناس، الحاكم، السلطان، أو من ينوب عنه، ويقول لهم سنصلي الاستسقاء في الوقت الفلاني في المكان الفلاني. يخرجون إلى مكان معين ويصلون بتبتل وخشوع حتى يسقيهم الله رب العالمين. قال وتفعل كصلاة العيد في الصحراء، يعني يخرجون إلى الصحراء ويخرج إليها متخشعا متذللا متضرعا، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنه حول رداءه تيمنا بتحول الحال وتغير الأحوال. قال فيصلي ركعتين ثم يخطب خطبة واحدة، يبقى أشبه ما يكون بصلاة العيد، يصلي ركعتين ثم يخطب خطبة يكثر فيها الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به، أي الأمر بالاستغفار، قال ويلح في الدعاء، يكثر فيه ويكرره ويلح على ربي عز وجل فيه، ويتضرع ويبكي ويخشع. قال ولا يستبطئ الإجابة، فإن الله عز وجل مجيبه إن شاء الله، يستجيب دعاء العبد، فإنه إما أن يعجل له ما أراد أو يدخره له في الآخرة أو يرفع عنه من البلاء. قال وينبغي قبل الخروج إليه فعل الأسباب التي تدفع الشر وتنزل الرحمة. ومن حسن الظن بذلك أنهم كانوا يستعدون لأمر نزول المطر، حتى أن الشيخ السعدي نفسه كان إذا خرج للاستسقاء كان يهيئ الميازيب في داره والأوعية، يعني تيمنا بنزول الماء قبل أن ينزل، وهذا من حسن الظن بالله رب العالمين. قال وينبغي قبل الخروج إليها فعل الأسباب التي تدفع الشر وتنزل الرحمة كالاستغفار والتوبة والخروج من المظالم والإحسان إلى الخلق وغيرها من الأسباب التي جعلها الله جالبة للرحمة دافعة للنقمة، والله أعلم. ثم قال أوقات النهي ونقف عندها. هنا شيء أيضا قال: رجح الشيخ أن ذوات الأسباب، هذا يتعلق بأوقات النهي، وهذا في حديثنا المرة المقبلة إن شاء الله وقدر. هذا والله أعلم، وبالله التوفيق، وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.